أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني وأخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. لازلنا على مائدة من موائد سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. وقبل أن أكمل الحديث هذه الليلة، أحب أن أقول لإخواني وأخواتي جميعا أنه هذه المضامين لا ننقلها فقط لبيان عظمة الإمام عليه السلام وعمق البعد التوحيدي في وجوده الشريف، وإنما من أجل أن يكون هذا مقدم للعمل. وهنالك تجربة إخواني، كونوا معي في هذه التجربة. الأجواء والمواسم دخيلة في تعميق الفكرة في النفوس. قد يقرأ الإنسان عبارة من كتاب أو يسمع العبارة في محاضرة جامعية، ولكن نفس هذه العبارة يسمعها في جو مفعم بالبركة كمثل هذه المجالس. أنا أعتقد أن هنالك تدخلات من عالم الغيب أيضا في فتح القلوب على ذكر الله عز وجل. وأنتم تشاهدون واضحا أنه قراءة القرآن في شهر رمضان لها طعم لا يقاس بغير شهر رمضان، ولهذا الناس يندفعون لتلاوة القرآن في شهر رمضان ثم يهجرون كتاب الله إلى موسم قادم. طبعا قسم من ذلك ضعف الهمة، ولكن لا يخفى أن شهر رمضان ربيع القرآن. رب العالمين يعطي لكتابه حلاوة خاصة في شهر رمضان المبارك. وأيضا في مواسم الحسين عليه السلام رب العالمين أيضا يدفعك للأمام، ولرب العالمين هذه الحركة في عالم الطبيعة. السفينة الشراعية في هذا البلد قديما كانوا يسافرون إلى الهند لا من محركات وغيره، وإنما ينتظرون الرياح الموسمية. تأتي الرياح لتدفع السفينة للأمام، رياح في عالم الطبيعة تدفع السفينة للأمام، رياح في عالم الأرواح تدفع الأرواح إلى الأمام. طبعا قد يقول قائل معنى ذلك نحن كالسفن الشراعية ننتظر في السنة مرة مرتين شهر رمضان محرم إلى آخره حتى ننطلق للأمام، وباقي الأيام ننتظر رحمة الله عز وجل. ليس الأمر كذلك. المؤمن يتوقع هذه الرياح الدافعة في كل ليلة في ساعة السحر قبيل الفجر. هنالك تجليات، هنالك دفعة إلهية للعبد. ولهذا الذين يستأنسون بصلاة الليل مثلا يرى أن هذا القيام من ضروريات الحركة القربية إلى رب العالمين. بعد هذه المقدمة الموجزة ننتقل إلى كلام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. لاحظوا العبارات متقنة جدا، والكلام كلام من هو وصي رسول الله صلى الله عليه وآله. الجانب المأساوي وجانب الشهادة هو الغالب في سيرة الإمام الحسين عليه السلام، ولهذا الناس لا يلتفتون إلى البعد الفكري له. وقد اخترنا لهذه الليالي عنوان الأبعاد التوحيدية في فكر الحسين عليه السلام. كنوا معي، لأن حقيقة بعض هذه النقاط والأبحاث يحتاج إلى تأمل لأنها معاني دقيقة. وصاحب الكلمات هو عليه السلام يقول: وأنا أشهد يا إلهي بحقيقة إيماني وعقدي عزماتي يقيني وخالص صريح توحيدي وباطن مكنون ضميري. عبارات غريبة وملفتة، ولكن بعبارة مبسطة نلاحظ أن هذه العبارات تسوقنا إلى العمق البشري، إلى عمق النفس. الإمام قال: وأنا أشهد يا إلهي بإيماني، ما قال بقلبي، ما قال بضميري، وإنما أتى بتعبيرات إجمالا يعني بالنسبة لنا معقدة. يقول: عقدي عزمات يقيني، خالص صريح توحيدي، وباطني مكنون ضميري. على الأقل الأخير واضح جدا، الضمير مستتر في قلب الإنسان، المكنون يدل على الاستتار، الشيء المكنون لا يرى، أيضا عبارة الباطن يدل على خلاف الظاهر. يعني الإمام بهذه الفقرات يريد أن يسوقنا، طبعا يريد على ما نفهم نحن، وإلا أصبح تقولا كما نفهم نحن. الإمام يريد أن ينقل المؤمن إلى ما هو أبعد من الجوارح. أنا حقيقة عندما أرى بعض المؤمنين يعني مداوم على بعض الأذكار، أقول هذا إنسان جيد له ورد ملتزم به، ولكن هذا إعجابي أو ارتياحي يزول عندما أراه يعني أثناء الذكر قد ينظر إلى مسلسل، إلى عمل، قد يحك رأسه، قد ينشغل بأمر ما، أقول ليس هذا هو المطلوب. صحيح هذا لهج بذكر الله، ولكن ليس هذا هو الذكر المطلوب. نحن إذا أردنا أن نتقرب إلى الله عز وجل نبدأ بالأعمال الثقيلة. إنسان تاب وهداه الله عز وجل، مثلا يلتزم بصوم الاثنين والخميس، أول الشهر، وسط الشهر، النوافل اليومية، النوافل الظهرية والنوافل العصرية، يعني يبدأ بالعمل الجوارحي. بعد فترة يرى أن الأمر ثقيل، هذا الصوم أرهقه، هذا القيام أتعبه، فيترك. وهذا الذي نلاحظه. أنا دعوتي هذه الليلة لإخواني أخواتي أنه لو دار الأمر بين عملين، بين أن نعمل في الباطن في عمارة القلب، وبين أن نعمل بالظاهر. طبعا الظاهر الواجب لا كلام فيه، الصلوات الواجب، الصوم الواجب، لا كلام فيه، تؤديها ولو على مضض ولو بإدبار، هذا واجب. ولكن القليلون هم الذين يتغلغلون في أعماق وجودهم. كيف نتغلغل في أعماق الوجود؟ طبعا هذا يحتاج إلى أولا إلى اعتقاد بأن هنالك باطن، ومن منا ينكر أن هنالك روح خفية. وثم لا بد من اعتقاد بأن هذه الروح لها آفات. إنسان ترك وجوده، أنت تترك قطعة اللحم في الفضاء الخارجي يوم يومين يتعادى فيه العفن. الذي ترك روحه منذ البلوغ لم يتفقد حالة القلب، لم يتفقد أمراض القلب. وهل أمراض القلب قليلة؟ الحسد، الميل إلى الدنيا، الهوى، التكبر، كل هذه الآفات آفات القلب. فهل حاولنا عمارة هذا القلب بتصفية الشوائب فيه أم لا؟ والقرآن الكريم يعلق الفوز والنجاح يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عمارة القلب يعني ملاحظة كل الحركات القلبية حتى الهواجس. قد يقول البعض: وأنا مطالب بضبط الهواجس. أقول: لست مطالبا، ولكن أو تعلم أن كثير من مناشئ الفساد الهواجس. إنسان يفكر في الشهوات، تفكيره شهوي في يقظته في نومه، يؤثر على تركيبته الهرمونية، وبالتالي تنقدح عنده فكرة الحرام. إنسان يفكر تفكير سوداوي حول إنسان مؤمن بريء، الزوجة تفكر تفكيرا سوداويا في زوجها، الزوج يفكر تفكيرا سوداويا أن يسيء الظن، وبالتالي هو ظن، هو فكر، هو هاجس، هو تخيل، ولكن هذا التخيل يتراكم يتراكم، فالإنسان يعتقد بما تخيله وما تصوره. الذي يريد أن يضبط الأمر لابد أن يصفي المنبع من منابعها الأصلية. ولهذا المؤمن بين وقت وآخر نعم يخلو مع نفسه ليرى الوضع القلبي بالنسبة له، وضع قلبه كيف. أو تعلم طبعا الحديث عن القلب كثير، القلب نعم سر من أسرار الله عز وجل. فالقلب يعني الروح، ما نعنيه بالروح. رب العالمين عندما خلق آدم من تراب في الواقع ما كان لهذا التراب قيمة، متى أمر الملائكة بالسجود؟ عندما نفخ فيه من روحه، قعوا له ساجدين. يعني آدم هذا الطين لا قيمة له، عندما نفخت فيه من الروح قعوا له ساجدين. ما قال ترابي، قال من صلصال من حمأ مسنون. أما عندما وصل الأمر إلى الروح ونفخت فيه من روحي، نسب الروح إلى نفسه لشرافة هذا الروح. ولهذا البعض منا قد يرى أنه على خير من حيث الظاهر، ولكن عندما ينظر إلى باطنه يرى نعمة على الغير يتمنى زوال هذه النعمة. هذا إنسان على وش على شفا حفرة من النار، لأن هذه الملكة الباطنية قد تجره إلى الدواهي. هنالك عبارة، حقيقة هذه العبارة من بعض روايات أهل البيت، كل الروايات حكيمة، ولكن بعض روايات أهل البيت مناسب أن نكتبها ونعلقها في البيوت كزينة، أفضل أنواع الزينة في المنزل أن تكتب الكلمات الحكم. يأتي زائر فينظر لهذه الكلمات، كلامكم نور ينشرح قلبه. القصد مضمون الرواية، القصد إلى الله بالقلوب أبلغ من إتعاب الجوارح بالعبادة، أبلغ من إتعاب الجوارح بالعبادة. القصد إلى الله بالقلوب أي التقرب إلى الله عز وجل بالقلب. أنا هذه الليلة بفضل الله عز وجل وببركة صاحب هذا المنبر أحب أن أقترح لكم اقتراحا، لو وفقني الله عز وجل لتصوير هذا الاقتراح كما ينبغي، أعتقد أننا جميعا سنعثر على كنز لا يقدر بثمن. هذا الكنز كنز بمعنى من المعاني، الوصول إليه سهل رخيص، ولكن من وصل إلى الكنز انتهى أمره. أنت تذهب إلى البنك المركزي فيه ملايين الدنانير في خزانة، الذي يعرف الرقم السري لهذه الخزانة سيأخذ كل ما فيها من أموال. المهم أن تعرف هذا الرقم، إذا عرفت الرقم بكبسة واحدة تفتح الأبواب. نعم بعض التوفيقات تحتاج إلى كبسة واحدة. كنوا معي جيدا، ماذا أحب أن أقول؟ المؤمن إذا وصل لهذا الكنز فهو ذو حظ عظيم. ما هذا الكنز؟ هذا الكنز يتعلق بالقلب، هنالك حركة قلبية. الكلام في القصد إلى الله بالقلوب أبلغ من إتعاب الجوارح بالعبادة. رأيت هذه الرواية، لعلها تارة منسوبة للإمام الجواد عليه، هذا الذي رأيته منسوب للإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، ولكن لعل الرواية أيضا منقولة عن مولاتنا فاطمة الزهراء عليه السلام. ولا مانع أبدا الإمام الجواد عليه السلام أخذ هذه الرواية من خلال نقل آبائه عن جدته فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. أن يصل الإنسان في بعض الحال، مو في بعض الحالات، في كل حالاته، إلى درجة يستشعر أنه مع رب العالمين بكل ما لهذه الكلمة من معنى، مو معية النصر. الجنود في ميدان القتال، نعم رب العالمين مع المقاتلين في سبيل الله عز وجل، معية النصر. هنالك معية مع الإنسان المفطر، قلنا البارحة المريض قريب إلى رحمة الله عز وجل. المعية في المعركة جيد، المعية في حال المرض جيد، المعية في حال الطواف جيد، هذه المعية معية مؤقتة لا تشفي الغليل. المهم أن يصل العبد بعد فترة، الآن من المجاهدة، من المشارطة، من المراقبة، من الدعاء، لا أدري، بإمكان أن يجلس في منزل لوحده من الصباح إلى الليل وهو لا يتمنى أن يتحرك من مكانه. لماذا؟ لأنه يرى نفسه في محضر الله عز وجل. طبعا لا بالمعنى البسيط الساذج يرى نفسه في محضر الله، كيف؟ الذين دخلوا هذا الوادي وتذوقوا هذه الحلاوة يعرفون ما معنى أن يجلس الإنسان في زاوية ولا يحب أن يرى أحدا ولا يرى شيئا، لأنه كل ما سوى الله عز وجل يشغله عن رب العالمين، فإذا انشغل بالغير بأمر من الله عز وجل، إذا التفت للغير يقول يا رب أنت أمرتني أن ألتفت، وإلا لو تركتني وشأني لا أتحرك من مكاني أبدا. أحد المؤمنين هذه السنة اتفاقا كنا في العمرة الشعبانية في زيارة في العمرة لقبر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، الذي كان معي يعني يأخذني بدابته، طبعا الدابة بالمعنى الأعم، كان ينتظرني في زاوية البقيع جهة البقيع، فذهبت إليه وأنا أتوجه إلى سيارته، رأيته يعني في هيئة إنسان غير منتظر، مشغول بالنظر إلى جهة معينة. قلت له يا فلان، يعني معنى كلامي أن أنا جاي مفروض يعني تنظر إلي، هل جئت هل ما جئت؟ طبعا هو ممن تذوق هذه الحلاوة، يقول يا فلان، يعني معنى كلامه الذي فهمته أن أنا كنت مشغول بعالم من هذه العوالم المعنوية بحيث لا يمكنني الالتفات يمينا وشمالا. الالتفات من اليمنى إلى من اليمين إلى الشمال يعني هذا يشغلني عما أنا فيه. وأضاف لي في موضع آخر يقول بعض الأوقات أريد أن أعدل الغترة، أرتبها تنزاح قليلا حتى هذه الحركة أستثقلها، يحتاج إلى معاملة، أن أجعل الطي من هذه الجهة إلى تلك الجهة، هذا يحتاج إلى أن ألتفت إلى هذه الغترة، هذه الالتفاتة ترهقني طبعا مو دائما في تلك الحالة. ما هذا الحال؟ وهذا إنسان أنا تعمدت ذكره لأن إنسان يعيش في دولة خليجية وهو إنسان موظف وله ما له، واتفاقا عمله مرهق ومتعب، ولكن رب العالمين ليست له قرابة مع أحد. أنا سألته أنت من أين يعني وصلت إلى ما وصلت؟ كان يقول أنا إنسان كسول بمعنى كلامه، لا أقوم بالواجبات المرهقة والعبادات الثقيلة، وإن كانت إخواني طبعا أنا مو في مقام أن نترك المستحبات، الكلام أنه إذا كان الإنسان لو دار الأمر بين المستحب وبين هذا التأمل الباطني، نعم هذا يرجح على ذاك، فكيف إذا جمعنا بينهما؟ كإمامنا أمير المؤمنين في ليلة واحدة يصلي 1000 ركعة، نعم الجمع بين هذا الهيكل الخارجي وبين الروح الباطنية، الجمع بينهما أكمل وأكمل. إذن قد تقول ما مناسبة هذه العبارات الأخيرة مع دعاء عرفة؟ أريد أن ننتقل إلى ما يقوله الإمام عليه السلام من الإشارة إلى الباطن، باطن مكنون ضميري خالص صريح توحيدي. ما الذي سيحصل إن وصل الإنسان لهذه الدرجة؟ أولا الحياة لها لون واحد، وحالي في خدمتك سرمدا. هذا الإنسان لا يفرق بين شهر رمضان وشوال، لأنه الشهور كلها شهور الله، إن عدة الشهور عند الله، هذه الأشهر منها 4 حرم ولكن كل الشهور شهور الله. هذا الإنسان لا يختلف عنده الحال أيام شبابه شيخوخته، هذا الإنسان ما عنده تقاعد، هذا الإنسان لا يختلف حاله في شدة أو رخاء، وبكلمة واحدة هذا الإنسان يعيش أحلى سعادات الوجود. أو تعلم أن إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه ماذا كان يعيش من مشاعر في سجن هارون أو السندي بن شاهك؟ لذائذ الإمام في سجنه يقاس بلذائذ هارون المعروف بالجواري وغيره، أعوذ بالله، الإمام في سجنه يعيش عالم لا يخطر على قلب بشر. يوسف هذا الصديق ماذا قال عن سجنه عندما عمل مقارنة بين السجن وبين ذلك القصر حيث غلقت الأبواب، يعني غلقت بمعنى وضعت حواجز كثيرة، يوسف الصديق قال كلمة أنا أعتقد أن من وراء هذه الكلمة اكتسب لقب الصديق، وإلا أنا أعرف من إخواني الكثيرون اختلوا مع امرأة أجنبية ودعته للحرام فقال إني أخاف الله. لماذا ما صار صديقا؟ لماذا يوسف، سورة يوسف أطول قصة في القرآن الكريم، قصة يوسف من صغره إلى أن صار على خزائن الأرض؟ هذا تكريم إلهي في الواقع. بيت القصيد أو كلمة السر لنبي الله يوسف قوله هذا رب السجن أحب إلي، يعني يا رب لو خيرت بين السجن في ذلك المكان الموحش، أنا رأيت مكان في القاهرة يقولون بأن هذا السجن يوسف، إذا كان هو واقعا سجنه يعني السجن بشكل عام مخيف، فكيف في زمان الفراعنة حيث البطش الشديد؟ يقول هذا السجن أقرب إلى قلبي، أحب إلي من الجلوس إلى زليخة، وقس عليه فعلل وتفعلل كما يقولون. الآن الإمام عليه السلام ماذا يحب أن يقول؟ وأنا أشهد يا إلهي، يأتي بشاهد. الآن هذه الباء باء القسم، أي باء اعتبروه باء القسم، يعني أشهد يا إلهي شاهدي حقيقة إيماني، عقد عزماتي إلى آخره، إلى أن يصل الإمام لبيان الظواهر الجسدية، إلى أن يقول حركات لفظ لساني. الإخوان عندما يصلون في دعاء عرفة لهذه الفقرات اللي فيها تشريح بني آدم يقرأها بسرعة لأن لا يتفاعل معها، والإمام في مقام بيان في الواقع المعالم الإلهية في عالم الأرواح والأبدان. شوفوا بعد هذه الكلمات المطولة، راجعوا كتاب الدعاء، تقريبا 4-5-6 أسطر، والإمام يقول أشهد يا إلهي بكذا بكذا بكذا. قلت لكم عبارات طويلة مفصلة، النتيجة هي المقسم عليه أو الشاهد أن لو حاولت واجتهدت مدى الأعصار، لو والأحقاب لو عمرتها، أن أؤدي شكر واحدة من أنعمك ما استطعت ذلك إلا بمنك الموجب علي به، شكرك أبدا جديدا. يعني الإمام يقول أنا أشهد بعد هذه العبارات أنه لا يمكنني أن أؤدي شكر واحدة من أنعمك. قد يقول قائل أليس في هذا الكلام شيء من المبالغة؟ سهل أقول يا ربي أنا أشكرك على نعمة مثلا قوة البدن، انتهى الموضوع. وين هالعبارات الطويلة العريضة أن لو عمرتها الأحقاب والسنوات لا أؤدي شكر واحدة من هذه الأنعم؟ الجواب هناك ممكن تكون أجوبة عديدة، ولكن جواب سهل يفهمه الجميع. الجواب أنه هذه النعم الإلهية في الحياة الدنيا في الواقع مادة لكسب الأبدية والخلود. الإنسان الذي له قوة في البدن هذا بقوته يصلي صلاة هذه الليلة، صلاة هذه الليلة تتحول إلى ماذا؟ إلى قصر في الجنة. هذا القصر متى نهايته؟ إلى أبد الآبدين. هل الأبدية قابلة للوصف؟ أبدا وكلا. تصور الأبدية، من أراد أن يتصور اللانهاية ذهنه يتعب لأنه لا نهاية له. قوة بدني هذه الليلة لصلاة الليل تحولت إلى طاقة لا نهائية، فكيف بصلاة المغرب والعشاء، مجيئكم لهذا المجلس المبارك، ثم غدا ثم بعد غد ثم الحج ثم العمرة؟ نعم، فكلام الإمام في محله. طبعا لمن حول هذه القوى إلى قوى في عالم الأبدية والخلود. إذن المعنى معقول جدا، ولكن الكلام هنا إخواني أي هذه النعم أجل عند الله عز وجل؟ هنالك نعم في عالم الظاهر وهنالك نعم في عالم الباطن. هذه الليلة أنتقل من كلام الحسين صلوات الله وسلامه عليه إلى كلام أبيه أمير المؤمنين، لأن هذه الكلمات في عالم الكمال الروحي لا يعلى عليه. سلوا ربكم أن يمنحكم هذه الدرجات التي وردت على ألسنة المعصومين. هذه الليلة ما فتحنا قوسا كالعادة، قوسنا هذه الليلة، وأنا أعتقد أن البعض قد يأخذ من القوس ما لا يأخذه من المتن، من الحاشية يأخذ أكثر من المتن. مشكلتنا نحن، وأنا أتكلم الآن، أنا ما عايش في عقولكم المباركة، ولكن أحتمل وأرجى أن يكون هذا الاحتمال خاطئ، من احتمال غير حسن، أحتمل أن البعض قد يقول في قلبه يعني هذا الكلام الذي يقال هذه الليلة يعني يناسب جو علمائي في حوزة من الحوزات في النجف في قم المقدسة، أو في جمع لهم هذه الهواجس. وأما نحن، أي نحن جئنا عندنا غدا وظيفة دوام ونعيش هذه العيشة إلى أن نموت، نحن لسنا في هذا الوارد أبدا. الكلام الجواب أنه يعني القبر أو الجنة والمقامات العليا لعلماء الحوزات للخواص من الناس. ألست من شيعة أمير المؤمنين؟ شيعة أمير المؤمنين في ليلة الجمعة يقرأ دعاء أمير المؤمنين. في آخر دعاء كميل علي عليه السلام ماذا يعلمنا؟ هو معلمنا الأول بعد رسول الله أو المعلم الثاني؟ نقول بوضوح، يقول واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخصهم زلفة لديك. يعني يا رب، وبعبارة يعني هذا نحن درسنا في الرياضيات معادلة كبيرة يساوي سين، يعني هذه العبارات الثلاث يعني يساوي اجعلني أفضل إنسان على وجه الأرض. طبعا ما عدا الإمام الحجة عليه السلام، يعني يريد الإمام أن يرفع من مستوى الهمم. نحن مع الأسف حبسنا أنفسنا في شرنقة دوام، نرجع نأكل ننام بعض الدواوين أو المجالس، وأنتم تعرفون أن الحياة بهذه الكيفية لا تنتج النتائج الباهرة. الذي يعيش هذه الدوامة، العمل نعطيه 8 ساعات، ولو أن الإنسان قيل له نعطيك هذا الراتب من دون عمل لما ذهب إلى العمل أبدا، كبعض الإخوة الذين لا يداومون يأتيهم المعاش رغدا من كل مكان. إذن كيف نعطي للوظيفة للعائلة 8 ساعات في اليوم، وعندما يصل الدور إلى هذه الروح الباقية ما نعطيها 8 دقائق في اليوم؟ الصلاة لا كلام، الصلاة هذه واجب فرض عليك، أما أن تفكر فيما أنت فيه واقعا لو يكشف الغطاء. تكلم عن نفسي، عندما يصل الأمر إلى ذم النفس البشرية أنا لا أتجاسر على أحد أبدا، أقول عن نفسي لو كشف لي الغطاء عما أنا فيه لا وليت من نفسي فرارا، لو تكاشفتم لما تدافنتم. إذا كشف الغطاء عن البعض، الإنسان لو مات الرجل ما حد يقترب منه ليدفنه. وانظروا إلى رحمة رب العالمين بعباده، أنا عندما أصلي على بعض الأموات وأنا أعلم هذا الميت من هو، أعرف بعض أسراره. رب العالمين هكذا علمنا من خلال أوليائه، الله أكبر، ثم ماذا تقول في التكبير الأخير؟ اللهم إن هذا المسجى أمامنا عبدك وابن أمتك، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا، أراد الستر على عباده. أقول بأنه الإنسان المؤمن عليه أن يبحث عن هذه العوالم. البحث فيه، يقولون هكو مثل عربي يقول وصف العيش نصف العيش، الإنسان يصف الدرجات العليا. ولهذا بعض الأخوة يأتون إلى بعض المجالس يصف سفرة سياحية له إلى بلاد الغرب، ساعة يتكلم عن النوافير وعن المطاعم وعن غيره، والذين جالسون مستانسين مكيفين على كلامه، هو الذي ذهب واستأنس، والبقية هم يسمعون ويرتاحون. أقول أن الإنسان إذا يعني يسمع هذه العوالم ويبحث فيها في الواقع فقد حقق مكسبا من المكاسب. هذا نحن وصلنا إلى آخر الحديث، وأنا بناء تعرفون على الاختصار إن شاء الله الليالي الأخرى قد نختصر حتى أقل من هذا المقدار. إمامنا علي عليه السلام في بعض كلماته يصف الذين وصلوا إلى بعض الدرجات العليا، ويفتح شهية من لم يصل إلى هذه الدرجات العليا. قد أحيا عقله وأمات نفسه. الإمام ما قال صلى في الليل مثله هو 1000 ركعة، وإن كان بعض علماء الأبرار، أنا سمعت عن بعض العلماء نقل عن العلامة الأميني صاحب الغدير أنه جاء إلى زيارة الرضا عليه السلام وأراد أن يقدم هدية للإمام، جاء من النجف. أهل النجف عندما كانوا يأتون إلى مشهد يقولون من علي إلى علي، يقول لما دخل مشهد الرضا عليه السلام أراد أن يقدم هدية للإمام، قدم للإمام هدية عبارة عن 1000 ركعة في ليلة. هذا رجل من علماء المسلمين، من علماء الإمامية، له هذه الهمة. على كل، علي له عوالمه العبادية، ولكن أشار إلى أول خطوة من خطوات الفوز والنجاح. قد أحيا عقله في زمان بني إسرائيل أو في الأزمنة الماضية، أحد العباد كان في جزيرة مخضرة بالعشب، يبدو الملائكة أعجبت بعبادته، هذا الإعجاب سرعان ما زال عندما قال يا ليت لربي حمار يرعى هذا العشب. رب العالمين طبعا حمار يعني له هو، مو هاي الحمير العاديين، فعرفوا أن هذا الإنسان لا عقل له، عبادة طويلة ولكن يظن بأن الله عز وجل كملك وكإنسان له حيوانات ودواب، قلب مكسور على أنه حمار الله عز وجل لا يرعى من هذا العشب. المهم قد أحيا عقله. كيف يحيي عقله؟ أنا أعتقد أن العبارة اللاحقة كأنها بيان لأحيا عقله وأمات نفسه. النفور والحرب إن صح التعبير بين الهدى والهوى معروف، ولهذا الشريعة جاءت من خلال التكاليف لكسر الهوى. شوفوا شهر رمضان نحن نمتنع من الطعام الحلال، هذا مو لحم خنزير، هذا مو لحم غير مذكى، طوال السنة هنالك أشياء محرمة من المأكولات، ولكن في شهر رمضان امتنع عن الحلال حتى تتعود على ترك الحرام. تروك الإحرام واقعا بعضها تروك مزعج، كنا الحج في هذه السنة، الإنسان ثقيل عليه ثياب الإحرام، لا نفس الثوب ولكن تبعات ثياب الإحرام. قلت ساعد الله الذين كانوا يذهبون في الأزمنة الماضية على الدواب وكأئمة أهل البيت مشيا على الأقدام من المدينة إلى مكة، كم يوم في الطريق، التضليل حرام ممنوع، كل هذه الممنوعات وهم في طريقهم من مكة إلى المدينة. هذه التروك تروك محللة، إنسان تحت الشمس يريد ظلا يستظل به، يقول لا، على المحرم أن لا يدخل تحت ظل أبدا. إذا من يريد أن يحيي عقله لابد أن يخفف هذا الجو الشهوي في نفسه. ما هي النتيجة؟ مسك الختام، ونختم ذلك بكلام علي عليه السلام. وأنا أكتفي هذه الليلة بذكر الحديث مع تعليقات بسيطة، حديث قصير ولكن منهج للحياة، حتى دق جليله ولطف غليظه. هذا جهاز الاستقبال عنده متكلس جامد، ولكن يبدأ تدريجيا يلتقط الذبذبات والإشارات. الآن هذا الفضاء مليء بآلاف القنوات الفضائية، ولكن بحمد الله ليس هنالك جهاز يبثه الآن، وإلا يعني خرب علي الحديث. أحتاج إلى جهاز يستقبل متصل بالكهرباء، فترى العجب العجاب. إذا كان هذا الجهاز الصغير يبدي لك العجب العجاب، فكيف بقلب المؤمن والكون مليء بأسرار رب العالمين؟ أنا أعتقد أن المؤمن إذا وصل إلى مرحلة من مراحل التكامل يكفي أن يستأنس بالملكين الذين هم على كتفيه. نعم، بعض المؤمنين من الخلص يصل إلى درجة الأنس بالملائكة، كيف يستأنس؟ هذا له حديث آخر. المهم، وبرق له لامع كثير البرق فأبان له الطريق وسلك به السبيل. وبرق له لامع كثير البرق، طبعا رب العالمين لا يعطي هباته جزافا مجانا، مو في كل لحظة وأنا أعيش عوالم كذائية، بين وقت وآخر. التفتوا أخواني، أنا كنت ناوي أقطع الحديث هنا وأنا أضع الورقة في جيبي حتى تعرفون بأن الحديث انتهى. لاحظوا أخواني، لمع لامه، برق له لامع كثير البرق. هذا البرق هو الذي يخطف بأبصار المؤمن ويدفعه للحركة الدائبة. يصلي صلاة الليل في الشهر، يقوم يصلي، ولكن في ليلة من الليالي يرى برقا عجيبا، لا البرق الظاهري، يرى نفحة من نفحات عالم الغيب، يرق قلبه لشيء. هذه المعية التي ذلك الشاب في المدينة استذوقها مثلا، هو يستذوقها في جوف الليل. هذا الإنسان بعد شو يخليه ينهم في الليل، على أمل أن يصل إلى ذلك اللقاء القصير. ما الذي يدعوه إلى الحج في كل عام؟ لعله يرى ذلك البرق في حال الطواف وعرف مثلا. ما الذي هنا المهم، ما الذي يدعوه لترك الحرام، لترك النظر إلى النساء نظرا محرما؟ يخاف أن لا يعطى تلك الحلاوة. هذا الإنسان يصبح له هاجس آخر، نمط حياته يتغير، لأنه ذوقوه شيء من الحلاوة. وبلا تشبيه، بلا تشبيه، أجاركم الله مما أقول، المدمنون ماذا يعملون؟ تقدم له وردة في المدرسة، ولكن في وسط الوردة هنالك مادة مسحوق من هذه المواد الكذائية، يشم هذه الرائحة، هذه الوردة يدخل في جوفه، يعلم بعد فترة أن هنالك شيء، يبحث وراء ذلك الرجل، يقدم، يقول أعطي كل ما تريد، أذقني ما تذوقته. إذا في عالم المخدرات هذا الإعجاز إن صح التعبير، فكيف بعالم القرب إلى الله عز وجل الذي جعل الخاصية في الهيروين وما شابه ذلك؟ ما عند قدرة يجعل هذه الخاصية في جوف الليل يجعلك مدمنا على صلاة الليل. كنت في العشرة الأولى في مجلس في خارج هذا البلد، كنت أرى شخصين تقريبا لا يفارقان المجالس. المهم، آخر اعتراف لهم أنه أصبحنا نحن مدمنين هذه المجالس الحسينية. هذا الكلام جعلنا نعيش الإدمان، ويا له من إدمان حسن. كلامنا في الإدمان هنيئا لمن أدمن العبادة. طبعا هذا الكلام موجود في كلمات أهل البيت، لا بعنوان الإدمان، بعنوان من عشق العبادة. إذا وصل العبد إلى مرحلة عشق العبادة فطوبى له ثم طوبى له. إلهي بحق هذه الليالي والأيام، إلهي إخواني، أنا مو في مقام المجاملة أبدا، ما أقوله من أقسام يعلم الله، لأنه أعيش الحسرة أنه بلغ بنا العمر ما بلغ ولا زلنا في دوامة، في دائرة مغلقة. كونوا معي في هذه الأقسام والحديث في وسط دعاء في وسط المجلس. إلهي، نقسم عليك بالدماء السائلات على أرض كربلاء. إلهي، نقسم عليك بإفطرار الحسين عليه السلام في ساعة مقتله. ونقسم عليك أخيرا بصاحب الأمر والزمان المضطر الذي يجاب إذا دعا أن تذيقنا شيئا من حلاوة ذكرك. اللهم اقطع عنا كل شيء يقطعنا عنك. السلام عليك يا أبا عبد الله، بعد الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. نستعد أن نذكر شيء من مصائبهم صلوات الله وسلامه عليه. إخواني، من أقصر الطرق إلى الله، ويعلم الله لا أبالغ فيما أقول، من أقصر الطرق إلى الله عز وجل أن نركب سفينة الحسين عليه السلام. تسلق هذه السفينة، إن ركبت السفينة تم الأمر، الربان الحسين عليه السلام سيوصلك إلى شاطئ السلامة والنجاة. إذا أخواني حبون تفون الإضاءة لا مانع. كلنا الآن، هذه العبارة أنا ما رأيتها بنفسي في نص، ولكن لا يستبعد، كلنا سفن النجاة والسفينة الحسين أسرع، كلنا أبواب الهدى وباب الحسين أوسع. ما هذا السر في اسم الحسين عليه السلام؟ في كل عام يتجدد عاشوراء، المؤمنون يتهافتون على مجالس، وأنتم بحمد الله عادة المجالس بعد العشرة يخف فيه الحضور. أنا أرى بعض الإخوان ما بدأت النعي وذكر مصائبهم وأراه متأثر لأنه سمع هذه الكلمة المباركة. هنيئا لهذه القلوب، شهادة من رسول الله علقها على صدوركم، حيث يقول: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. في مطاول حديث ذكرت اسم الرضا عليه السلام بمناسبة الأمين. أقول إخواني أخواتي، إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه وقف دعبل أمامه، ذكر تلك الأبيات التائية. ماذا جرى على إمامنا الرضا عليه السلام؟ سمعت البعض هكذا يقول، لعل رأى رواية مو بعيد أبدا. إخوان اطفئوا الإضاءة، يعني خذ راحتك في البكاء على أهل البيت. فلا يقول الرضا عليه السلام: فعلى مثل الحسين فليبك الباكون، فإن البكاء عليه يحط الجنوب العظام. يا ابن شبيب، يا ابن شبيب، إن كنت باكيا على شيء فابك على الحسين. معذرة يا صاحب الزمان، هذه العبارة ماذا تعمل في قلبك الشريف؟ ماذا يقول الرضا عليه السلام؟ فإنه ذبح كما يذبح الكبش. لا يا ابن رسول الله، الكبش لا يذبح حتى يروى من ظمأن، يعرض الماء على الكبش قبل أن يذبح، ولكن جدك الحسين قتلوه عطشانا. أيقتل ظمأن الحسين بكربلاء؟ وفي كل عضو من أنامله بحر، ووالده الساقي على الحوض في غد، وفاطمة ماء الفرات لها مهر. إذا شربت الماء البارد هذه الليالي والأيام، اذكر عطش إمامك، شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني كيف ننساك يا أبا عبد الله أو سمعتم بغريب أو شهيد فاندبوني وأنا الصبط الذي من غير جرم قتلوني وبجرد الخيل بعد القتل عمدا سحقوني ليتكم في يوم عاشورا جميعا تنظروني كيف أستسقي لطفلي فأبوا أن يرحموني وسقوه سهم بغي عوض الماء المعين ألا لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إخواني هذه الدموع التي جرت لا تمسحوها اجعلوها على خدودكم لنناجي ربنا أيضا أفضل ساعات الدعاء بعد البكاء على الحسين الشهيد تفتح أبواب السماء هذه الليلة نقيم شكوى بين يدي ربنا على أنفسنا من هو صاحب هذا الدعاء هو إمامنا زين العابدين الذي هذه الأيام ينقلونه من بلد إلى بلد وعليه الأغلال الجامعة والدماء تنزف منه حتى طلب شيئا يجعله بين الأغلال وبين بدنه الشريف صاحب هذه المعرفة هذه المناجات هكذا يعامل ماذا كان يناجي ربه إلهي أشكو إليك نفسا بالسوء أمارا وإلى الخطايا ميالا تسرع بي إلى الحوبة وتسوفني بالتوبة كثيرة العلل طويلة الأمل إن مسها الشر تجزع وإن مسها الخير تمنع إلهي إلهي إلهي أشكو إليك عينا عن البكاء من خوفك جامدا الذي ما رق قلبه ما جرت دمعته طوال أيام محرم هذا ليشتكي إلى ربه إلهي أشكو إليك عينا عن البكاء من خوفك جامدا أشكو إليك قلبا قاسيا مع الوسواس متقلبا وبالرين والطمع متلبسا وأخيرا يقيم إمامنا دعوا على الشيطان الرجيم حيث يقول أشكو إليك شيطاني يضلني قد ملأ بالوسواس صدري وأحاطت هواجسه بقلبي يزين لي الهوى ويحبب إلي الدنيا ويحول بيني وبين الطاعة والزلفى نسألك اللهم وندعوك اسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم قلت لإخواني لو ذهبنا بهذا الجمع إلى باب بيت كريم من كرام الدنيا وقلنا له مرة واحدة يا فلان افتح لنا الباب ما نظن أنه يردنا فكيف بأكرم الأكرمين بأرحم الراحمين الذي هو دعانا إلى نفسه فرق بين أن يذهب إنسان متطفلا على دار أحد ثم يقول له عشر مرات افتح لي الباب